السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الحديث الثاني من أحاديث الأربعين البخارية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا مؤمن. حديث عظيم جدا ورب الكعبة، حديث هو أصل عظيم من أصول هذا الدين التي ينبغي أن نعرفها وأن نتشبث بها. يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل المؤمن المكثر الذي هو أكثر أمة النبي صلى الله عليه وسلم رواية لحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. ليس ثمة في الأمة من روى كما روى هذا الرجل، هو أبو هريرة. نعم، هو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي عليه رضوان الله تعالى، نشأ ضعيفا فقيرا فأكرمه الله عز وجل بالإسلام. أسلم حينما رجع صلى الله عليه وسلم أو كان صلى الله عليه وسلم قافلا من خيبر في السنة السابعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أسلم فلزم النبي عليه الصلاة والسلام وكان قريبا جدا من المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يشغلهم الصفق في الأسواق، تشغلهم الأسفار، تشغلهم أشياء كثيرة، لكنه كان إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام يسمع كلماته ويحفظها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلذلك لا غرض أن يكون أكثر الناس رواية للحديث النبوي، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا من أحاديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو هريرة كان يعيش مع أمه، وأمه كانت مبغضة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كان بارا بها وكان محسنا في صحبتها سبحان الله، يحسن إليها. فأرادته مرة على ترك دين النبي عليه الصلاة والسلام حتى أسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما سيئا، فذهب يبكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وش قال له؟ سب الأم تاعه، شتمها، ضربها. لا والله ما فعل شيئا من ذلك ولا قريبا من ذلك. قال يا رسول الله ادعو الله تبارك وتعالى أن يهدي أمي. فدعا صلى الله عليه وسلم ربه أن يهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة رجع إلى بيته فرحا مهتبطا مسرورا بهذا الدعاء، وما كان يعلم أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان أسرع في الإجابة من خطواته إلى بيته. الله أكبر، لما وصل البيت حب يدخل سمع أمه تغتسل. على رسلك يا أبا هريرة، اصبر، على رسلك يا أبا هريرة. كملت الاغتسال تاعه، فتحت له الباب وقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرح فرحا عظيما، رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبشره وذكر له هذا الخبر السار، ففرح عليه الصلاة والسلام وحمد الله تبارك وتعالى. ثم طمع أبو هريرة في أمر آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى خلقه. فدعا صلى الله عليه وسلم أن يحبب الله عز وجل العباد أو أن يحبب أبا هريرة وأمه إلى عباده، فما رآه أحد وما رأى أمه أحد إلا وقد أحبهما بفضل الله تعالى. سبحان الله، لا يحبهما إلا مؤمن في القديم وفي الحديث، ولا يبغضهما إلا منافق، إلا زنديق كرافضي وغيره، والله المستعان. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر أكثر الناس رواية لحديثه صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا كان يفتي رضي الله عنه، زيادة على العلم بالحديث وحفظ الحديث وكذا، كان مفتيا متقنا محسنا، حتى جمع له شيخ الإسلام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى جزءا طيبا سماه فتاوى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. كان مقامه بالمدينة حتى توفي بها رضي الله عنه وأرضاه عام 59 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أبو هريرة يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة إلا مؤمن، سبحان الله. وهذه الكلمة سبحان الله قالها صلى الله عليه وسلم مرات وكرات، وقد أمر صلى الله عليه وسلم من يصدع بها ومن ينشرها في الناس ومن ينادي بها بأعلى صوته في الناس في حجته صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع، قبل حجة الوداع أيضا أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. ففي مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى من حديث بشير بن سحيم عليه رضوان الله قال: خطب صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. قال: وبعث صلى الله عليه وسلم من بعث من أصحابه ببيان ذلك وإعلانه في الناس معذرة إلى الله وإقامة للحجة على العباد. المهم النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشرا وأمر غيره، أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمر بلالا رضي الله عنه، وأمر منهم من أمره في خيبر أن ينادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. من بين من سمع هذه الكلمات وأمر بأن ينادي بها في الناس أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: فكنت أنادي بها حتى صحل صوتي. مش معناتها؟ يعني حتى بح صوتي تبحبعت وننادي بها حجة على الناس. وهذه الحقيقة لما نسمع لا يدخل الجنة إلا مؤمن، هذا من جهة، من جهة بشارة لأهل الإيمان أنهم هم أهل الجنة، جعل الله وإياكم وإياكنا من أهل الجنان، هذه الأولى. ثانيا فيها تحذير لغير المؤمنين، لأن الجنة قضيتها عظيمة لا يدخلها العبد إلا العبد المؤمن، وخلي الناس يتكلمون بما شاءوا بما شاءوا، لأن هذه الجنة هي جنة الرحمن سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها وهو الذي جعل وهو الذي وضع الشروط لدخولها. ما يجيش أي واحد اليوم يقول لك فلان اخترع كذا وكذا ما يدخلش الجنة، أدخله جنتك أنت. هو إذا فعل ذلك لوجه الله هو ليس مؤمنا بالله وليس مؤمنا باليوم الآخر وليس مؤمنا بهذا الدين وليس مؤمنا بالقرآن والسنة، سبحان الله. لو فعل ذلك لوجه الله فإن الله عز وجل لم يظلمه حاشاه تبارك وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد، هو فعل من أجل أغراض دنيوية، الله تبارك وتعالى لن يحرمه ما أراده من الدنيا، لن يحرمه ما أراده من الدنيا وما له في الآخرة من نصيب. وهذه حقيقة عظيمة جدا لابد أن نعرفها. إذن واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وخلينا نقرأ القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، عمل صالح هذا ما كان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، شحال من آية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهكذا. الآيات على هذه الشاكلة في كتاب الله تعالى كثيرة، معروفة، مشهورة، واضحة بفضل الله تعالى، ما كانش إشكال في الزمان الماضي في هذه القضية، الحمد لله رب العالمين. إذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، المؤمن الحقيقي الذي يؤمن بالله تعالى، يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يؤمن قد حقق أركان الإيمان الستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، تأتي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها والحديث صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتقول: يا رسول الله، أرأيت ابن جدعان؟ فقد كان في الجاهلية وكان يكرم المسكين، كان يرد الظلم على المظلوم، كان يصل الرحم، كان ابن جدعان رجل معروف بالخير في الزمان الأول، وكان رجلا مشركا ومات على الشرك، هذا الخير اللي كان يديره، فهل ذلك نافعه؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إنه لم يقل يوما من دهره رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن مؤمنا بالله، مؤمنا بالجزاء الأخروي، لم يكن مؤمنا بهذا كله، فأنى له أن يستفيد من ذلك في الآخرة، استفاد ما استفاده في الدنيا، ربي عز وجل ما يحرموش الخير هذا في الدنيا تاعه، ينتفع بذلك في دنياه، لكن يوم القيامة لا والله لا يدخل الجنة إلا مؤمن، هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا نقول، ولا ينبغي أن نستمع للناعقين من هنا وهناك، الله المستعان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا الذي ينفعنا وأن ينفعنا بالذي يعلمنا، إنه خير مسؤول. شكرا لكم على حسن الإصغاء، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.